الطيب إن شاء الله تعالى نسلم الكلام على النحو ونحكم والمتشابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى كونه كله متشابها. قال: ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز، الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات سلم فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إن الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درجة صاحب المراقي بقوله: وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق. قال: وهو على هذا القول واضح لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه. قال: وهو على هذا القول واضح لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون بالعلم دون غيرهم كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر كقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين الآية، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونحو ذلك من الآيات. وهذا عليه له أجوبة ذكر المصنف رحمه الله في كتابه الجليل دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب ثلاثة أوجه بالجواب عنها تراجع في دفع إهام الاضطراب في الصفحة 131 إلى 32 في المجلد العاشر من الأبواب. قال: ومن قال إن المتشابه القصص والأمثال، فذكر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا وكذلك الأمثال. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقف تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله يعني المتشابه إلا الله وحده بقرائن في الآية. فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو. ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتدأ التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا. فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه من عنده كالمحكم. ولأن لفظة أما في قومه فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل. راجع الروضة المجلد الأول الصفحة 188 إلى 89 و100. وكذلك جزء ذم التأويل بقدامه صفحة 249. قرر هذا المعنى وانتصر له. قال مخيده عفى الله عنه مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. قال رحمه الله تعالى وقول المؤلف رحمه الله قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 186. وصرح المصنف المؤلف رحمه الله في كتابه ذم التأويل أن هذا الاستنباط المذكور هنا وهو أن الصفات مما استأثر الله بعلمه لازم لقول من قال إن الراسخين لا يعلمون تأويله، هكذا قرره في كتابه ذم التأويل أيضا. ففي كتاب ذم التأويل يجعل هذا من لازم القول، في كتابه ذم التأويل يجعل باب الصفات وأنه من المتشابه الذي لا يتعرض له إذا قلنا إن المتشابه مما يستأثر الله بعلمه، والتأويل مما يستأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد إلا الله وحده. قال يلزم من هذا أن الصفات من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى لا يخلو من نظر، يعني هذا القول بأن الصفات من المتشابه لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم باللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه لأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، يكون باعتبار حقيقة الصفة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وباعتبار المعنى معلوم للناس جميعا ممن فهم معناها. قال المصنف رحمه الله تعالى وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، والاعتدال يعني الاستقرار، مراده بالاعتدال هنا الاستقرار، قد عبر به جماعة من السلف في هذه الصفة وليست مما ينكر. قال رحمه الله تعالى وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهذا القول ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، جزم بهذا الذهبي في كتابه العلوم، قال هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة، وهذا الأثر له طرق يصح بها في كتاب أصول السنة للألكائي وفي الحليرة وفي الأسماء والصفات للبيهقي وفي جماعة من كتب الاعتقاد عند السلف موجود هذا الأثر بطرق تصح، كما قال الذهبي رحمه الله هذا ثابت عن الإمام مالك بل وعن غير مالك أيضا. قال فقوله رحمه الله الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصال تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله بعلمه كما تقدم. وهذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وقد بسط الكلام بإيضاح هذه المسألة وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران في المجلد الأول الصفحة 266 إلى 272. المجلد الأول الصفحة 266 إلى 272. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ فالجواب أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يجنبهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوضع ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم، والله تعالى أعلم. وما ذكره المؤلف رحمه الله من إطلاق العبارة من أن باب الصفات من المتشابه مما تعقب فيه، ما ذكره المؤلف رحمه الله أن باب الصفات من المتشابه، هذا الإطلاق مما تعقبه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يصرح به، قال: وما قاله بعض أصحابه. هكذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 13. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن باب الصفات ليس من باب المتشابه، لأن باب الصفات معلوم المعنى فليس هو من المتشابه. في بحث طويل لشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 13، ولشيخ الإسلام أيضا رسالة في هذا المبحث سماها الإكليل في المتشابه والتأويل. وكذلك ابن القيم له بحث في هذه المسألة أيضا في كتابه أعلام الموقعين. الحاصل من هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ظاهره غلط، وقد تقدم أنه في كتابه ذم التأويل جعله من باب اللازم. والمؤلف رحمه الله له ألفاظ أخذت عليه، المؤلف رحمه الله له ألفاظ أخذت عليه في قوله في اللمعة، قال في اللمعة: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. هذه عبارة فيها إطلاق تحتمل حقا وتحتمل باطلا. وكقوله أيضا في اللمعة: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، حديث البخاري كذلك في مسلم. وإن الله يرى في القيامة، حديث عند مسلم. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، إلى آخر الكلام. هذا أيضا مما ظاهره حق وقد يراد فيه باطل. كذلك أيضا قوله في جزئه ذم التأويل ضمن مجموع فيه مجموعة رسائل له: ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تأويل لها يعني الصفات بما يخالف ظاهرها، ولا تشبه ولا تشبيههم بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال أيضا في ذم التأويل: ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا. له من هذا الموضع عبارات، له من هذا الموضع عبارات. وهذه الجمل مما انتقد المؤلف رحمه الله في إطلاق العبارة فيها، انتقد المؤلف رحمه الله لما أطلق العبارة فيها. وأهل العلم في هذه الأقوال التي يذكرها ابن قدامة على ثلاث جهات، أهل العلم في هذه الأقوال التي يذكرها ابن قدامة رحمه الله في اللمعة وكذلك في ذم التأويل على ثلاث جهات. فمن أهل العلم من يقول هذا الكلام تفويض، وابن قدامة مفوض. من أهل العلم من يقول هذا الكلام تفويض وابن قدامة مفوض. وإلى هذه الجهة جنح العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق بن عبيدي رحمه الله تعالى حين سئل في فتاويه عن التفويض في الصفات وتفويض المعاني، قال: وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض، ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، وبذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة، ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض. هكذا صرح العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق بن عبيد رحمه الله في فتاويه. أما الجهة الثانية وما وقف على أحد سبق الشيخ عبد الرزاق إلى هذا الكلام، يعني رمي ابن قدامة رحمه الله بالتفويض الصريح، فلعل الشيخ عبد الرزاق من الأفراد في هذه المسألة. الجهة الثانية أن هذه العبارات جاءت في سياق الرد على المعطلة، ومراده من المعنى المنفي المعنى الباطل الفاسد. مراد ابن قدامة رحمه الله من المعنى المنفي المعنى الفاسد والباطل، فالتفويض للمعنى المراد فيه الكون والحقيقة. كذلك ما يذكره ابن قدامة من التفويض للمعنى المراد فيه الحقيقة، وهذا ما قاله الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله. قال: وقد اتضح أنه أورد ذلك ردا على الممثلة الذين فهموا من ظاهر الصفات التشبيه، وقد اتضح أيضا من كثرة النصوص التي أوردها أنه يثبت معانيها وأنها مفهومة معلومة للمخاطبين، وأن هذا يخفى علينا هو معنى الكون والكيفية وما هي في الصفة وما هي عليه، فإن هذا لا تدركه الأفهام، في قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وفي قول مالك وشيخه رحمهم الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الشيخ: فعلى هذا نحن نقول إن الله تعالى ما خاطبنا إلا بما نفهم وندرك معناه، فهذا ما نقوله ونعتقده ونحمل عليه كلام الموفق وكلام الإمام أحمد وغيرهما، حتى لا يفهم منه القول بالتفويض الذي معناه أن النصوص كالكلام العجمي الذي لا يفهم المخاطب إلى آخر كلام الشيخ عبد الله وفقه الله. ويستدل صحة هذا المثلث بأن لابن قدامة عبارات لا سيما في كتابه ذم التأويل تدل على أنه يثبت المعنى. استدل صحة هذا الكلام ولوجاهته أنه وجد لابن قدامة عبارات تدل على أنه يثبت المعنى. قال في آخر جزء ذم التأويل الصفحة 257-58: فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبار، هذا لازم يلزم به المعصر. قال: فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبار فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحو هذا، ويقر أن هذا معناه العلم ولم يقم بالتفويض. قال: ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما يلزمنا. قال: قلنا نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، حمل هذه الألفاظ اللفظات نحو آيات المعية ونحوها على هذه المعاني من العلم والإحاطة والقرب ونحوها ليس من التأويل. قال لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فهو يتكلم عن تأويل المعطل، يتكلم عن التأويل بالاصطلاح الحادث بلا دليل، يتكلم عن التأويل بلا دليل. قال لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله، هذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، فيعتبر ما يسبق إلى الفهم من معنى هذه الكلمة ومدلولها اللغوي هو معناها وهو ظاهرها لا تأويلها. قال ظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، هكذا يقول ابن قدامة. معنى هذا أن جميع نصوص الصفات ظاهرها ليس من التأويل عند من؟ عند ابن قدامة، لأن ابن قدامة في آخر جزء ذم التأويل يقول وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم. معنى أنا ما أنكر هذا، ما أنكر أن معنى الاستواء العلو والارتفاع. لماذا؟ لأن ظاهر هذا اللفظ من حيث اللغة يتبادر منه إلى الفهم أن معناه العلو والارتفاع، هذا ليس من التأويل عند ابن قدامة رحمه الله. قال وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية. ثم قرر رحمه الله أن المتبادر من قوله الله معك أي بالحفظ والكلام إلى آخر بحثه، وهذا الكلام لا يقوله مفوض أبدا، هذا الكلام لا يتفوه به فم مفوض أبدا، فإن هذا يهدم كلام المفوض من أصله. الجهة الثالثة من جهات كلام أهل العلم في فهم كلام ابن قدامة أن إطلاق هذه العبارات فيه نظر، إطلاق هذه العبارات خطأ، وابن قدامة ليس المفوض، إطلاق هذه العبارات خطأ وابن قدامة ليس المفوض. وإلى هذا جرح العلامة الكبير المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم الملقب بالمفتي الأكبر، قال وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز. شرح معتقد أهل السنة والجماعة ثم قال أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأحدثها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة والله أعلم. انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم المجلد الأول. وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم الذي فيه الجزم أن ابن قدامة من أئمة السنة في باب الأسماء والصفات فضلا عن غيرها سبقه إليه الحافظ ابن رجب، حافظ ابن رجب ترجم لابن قدامة في ذيل طبقات الحنابلة، قال وتصانيفه في أصول الدين، أصول الدين يعني العقائد، وفي هذا النفس سامح، قال وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة أئمة المحدثين مشحونة بالآثار وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ولا يأمر ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، يأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. انتهى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذه مسألة أهل العلم في التعامل مع ابن قدامة رحمه الله، هذه مسألة أهل العلم في التعامل مع ابن قدامة رحمه الله. فأما براءة الرجل من التفويض فهذا أمر لا يناجع فيه منصف، براءة الرجل من التفويض هذا أمر لا ينازع فيه منكر، فإن له عبارات صريحة في إثبات المعنى وهذا لا يقول به مفوض. وأما ما ذكره ابن قدامة عندما أطلق العبارة هاهنا من أن بعض الصفات من المتشابه، إطلاق العبارة خطأ قد انتقده فيه شيخ الإسلام وأنكره على بعض الحنابل. هذا خلاصة ما يقال في هذا الموضع، والإمام ابن قدامة الموفق يعتبر من رؤوس أئمة أهل السنة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا كلام على باب المسك إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. نعم يعني خطب هذا الإطلاق لأنه من الجهة الثانية. نعم قلناها يصح من المجبطاوة يعني بحثي الثالث عدد كلام عن القرآن.